في بداية حرب اليمن وقف إمام المسجد الحرام والذي يجب أن يكون داعية سلام وداعية وفاق وداعية وحدة، والصوت مسجل، صورة وصوت وموجود على اليوتيوب وفيكم تشوفوه، وخطب في المسجد الحرام وقال لهم الحرب على اليمن مع اليمن هي حرب مع الشيعة. ليش حرب مع الشيعة؟ ليش يا خيي؟ ليش يا عيني؟ لأنه مطلوب أن تكون الحرب هكذا، مطلوب أن تحول الحرب إلى حرب طائفية ومذهبية حتى يجد اسمحوا لي وإن كان ليلة عاشوراء بس لأنه قاعد على قلبي، حتى يجد التنابل وجيوش التنابل مرتزقة ومتطوعين ليقاتلوا بالنيابة عنهم. هاي الحقيقة. المطلوب كان في سوريا وفي العراق ومنذ أشهر في اليمن أن تستفز مشاعر المسلمين السنة وشباب السنة ويقال لهم هذه معركة الشيعة والسنة وتعالوا قاتلوا بالنيابة عن الملوك وعن الأمراء وعن الكروش وعن أصحاب مليارات الدولارات وعن ناهبي الشعوب. وفي نهاية المطاف نتيجة هذه المعركة هي لأمريكا. هذه حقيقة المعركة الآن. هذه حقيقة المعركة الآن. في ليلة العاشر من المحرم. في ليلة العاشر من المحرم. يجب أن نقول الحق ونعلن بالحقيقة. الحرب الدائرة الآن ليست من أجل الديمقراطية ولا من أجل الانتخابات ولا من أجل الإصلاحات ولا من أجل حقوق الإنسان ولا من أجل التنمية ولا من أجل معالجة مشاكل الفقر والجهل والأمية والمرض. الحرب القائمة الآن وتقودها أمريكا وتخوضها دول وجيوش هدفها إخضاع كل أولئك الذين رفضوا الخضوع، هدفها إخضاع كل الذين تمردوا وما زالوا متمردين على الإرادة الأمريكية والمشروع الأمريكي، هدفها معاقبة أولئك الذين أسقطوا مشروع الشرق الأوسط الجديد في عام 2006 عندما جاءت كونداليزا رايس وقالت ما قالت. بوش ورايس ومن خلفهم كان لديهم مشروع شرق أوسط جديد. من الذي أسقط هذا المشروع؟ أسقطته المقاومة في لبنان، أسقطه حزب الله وحركة عمل، أسقطه أسقطه كل الذين وقفوا مع المقاومة في لبنان وتضامنوا معها في لبنان عام 2006، أسقطته سوريا الأسد بصمودها، أسقطته فلسطين بانتفاضتها ومقاومتها، أسقطته إيران بمواقفها الصلبة ودعمها الصادق. هؤلاء يجب أن يدفعوا ثمن عدم الخضوع، ثمن التمرد، ثمن المطالبة بالحرية الحقيقية والسيادة الحقيقية والاستقلال الحقيقي.